إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نشرع الآن في بيان قول المؤلف وخيره ما أطرب مستمعا وأعجب قوله وخيره أي وأفضله وخيره أي وأفضله الضمير لا شك أنه يعود على الشعر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيره أي أفضله ما أطرب الميم موصولة بمعنى الذي وخيره الذي أطرب من الطرب وهو تحرك النفس بسبب السماع ونحوه مستمعا وهذا مأخوذ من الاستماع وهنا لابد من أن نقف قليلا ونبين مراتب السماع ففرق بين السماع وبين الاستماع فرق أما هذا الفرق الذي بين السماع والاستماع كان لا بد أن يكون إذ أن هنالك فرق في الحروف لأن عندنا قاعدة في علم اللغة العربية تقول الفرق في المبنى فرق في المعنى فلتحفظ هذه القاعدة الفرق في المبنى فرق في المعنى إذا افترقت كلمتان في بنائهما هذه أنقص منها حرف والأخرى زيد فيها حرف فإنه دليل على أن هنالك فرق كذلك في المعنى مثل استطاع واسطاع في سورة الكهف فهذا فيه فرق وكذلك هنا السماع والاستماع هنالك فرق في المبنى فلا بد أن يكون هنالك فرق في المعنى أما السماع فهو ما يصل إلى أذنك من الأصوات من غير أن تقصد ذلك وأما الاستماع هو ما يصل إلى أذنك من الأصوات بقصد منك واضح الفرق في الجملة ابتداء واضح الاستماع هو أن تقصد أنت السماع لا أما سنأتي إلى هذه النقطة أما السماع فهو أن لا تقصد ذلك طيب أمثل ونحن الآن جلوس يمر إنسان فاسق بسيارة وقد شغل فيها الموسيقى فتصلنا تلك الموسيقى هذا نسميه سماعا أم استماع سماع لأننا لم نقصد لكن إن أنت ذهبت إلى الكمبيوتر أو إلى الهاتف ومواقع الموسيقى وشغلت الموسيقى وجعلت تستمع نقول هذا استماع هذا هو الفرق بين السماع وبين الاستماع وقد جاء في كتاب المصباح المنير ما نصه استمع لما كان بقصد لأنه لا يكون إلا بالإصغاء وسمع يكون بقصد وبدونه. فمن خلال ما قاله هذا العالم نستفيد أن السماع والاستماع بينهما عموم وخصوص، فكل استماع سماع وليس كل سماع استماع، واضح. وهذا استفيد طبعا من استقراء أهل العلم، وهذا الفرق ترتبت عليه مسائل فقهية وترتب عليه أحكام. من أبرز هذه الأحكام مسألة سجود التلاوة، سجود التلاوة. كلكم عندما يقرأ القرآن يصل إلى آيات في حاشية المصحف علامة مكتوب تحتها سجدة. السنة أن يهوي الإنسان ساجدا إذا وصل إليها، ولكن في حالة عدم القراءة وإنما في حالة السماع أو الاستماع هل تسجد أو لا تسجد؟ أنت في البيت تسمع إلى القرآن من التلفاز، من القنوات التي تبث القرآن وحده، فوصلت إلى موضع السجدة، هل تسجد أم أنك لا تسجد؟ إن كنت في حالة سماع فإنك لا تسجد، إن كنت في حالة استماع فإنك تسجد. أوضح بصورة أقرب، التراويح الاستماع ولكن الذي يكون خارج المسجد لا يصلي التراويح لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب، أو تكون المرأة في بيتها وهي جارة للمسجد فيبدأ الإمام يقرأ فيصل إلى السجدة ويسجد ويسجد معه المصلون، فهل تسجد هذه المرأة التي في بيتها وهل يسجد ذاك الرجل الذي هو خارج المسجد؟ نعم، وبالتالي لا تسجد. إذا كانت جالسة عند النافذة أو الشرفة فقط كي تستمع كما يفعل البعض ممن لا تذهب، تبقى عند النافذة تفتح النافذة الجلسة تستمع في الإمام يقرأ ثم سجد، تسجد لأنها تستمع في حالة استماع لا في حالة سماع. نعم. ليس عليها إثم، وبالتالي قلت لكم هذا الأمر يترتب عليه أحكام. سنصل إلى الموسيقى وإلى حال بعض الناس ممن يركب في الحافلة فيشغل صاحب الحافلة الموسيقى، أو تركب في سيارة أجرة فيشغل صاحب السيارة الموسيقى، سنبين هذا. تقدر تقول له حبسها، ولكن أحيانا ما يحبسهاش، يقول لك ما نحبسش. هل إذا مت في حادث مرور معه أكون قد مت على سوء الخاتمة مثله؟ سنبين هذا. نبقى قليلا في سجود التلاوة. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانوا، أي الصحابة، يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. هذا دليل مشروعية السجود مع الإمام إذا سجد، واضح. واستدلوا العلماء بعدم سجود السامع بما جاء في صحيح البخاري، ولكنه معلق، الحديث المعلق هو ما رواه الإمام البخاري ولم يذكر سنده، علقه أي لم يذكر سنده إلى غاية رسول الله، إما من أسفل وإما من أعلى، يعني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لا لا يذكر هذا، إنما يذكر البخاري الحديث مباشرة فيقول قال رسول الله، ولا يقول حدثني شيخي عن شيخه عن شيخ شيخه وهكذا، هذا يسمى الحديث المعلق، وهذا من مصطلحات علم الحديث. أسأل الله أن يوفقكم لدراسته، فهو علم رائع ماتع جدا جدا. قلت جاء في البخاري معلقا أن عثمان رضي الله تعالى عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد رضي الله عنه، وقال رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمع. هذا حديث فليحفظ، فيه دلالة صريحة على أن المستمع هو الذي يسجد، وأما السامع فقد يسجد وقد لا يسجد. نعم. وكذلك روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها، إنما السجدة على من جلس لها. إذا رأيت إنسانا يقرأ في المسجد ثم جلست بجنبه كي تستمع ثم سجد، تسجد. أما إذا كنت تمشي فصادف وجودك قراءته لآية السجدة هو يسجد، أما أنت فلا تسجد، لأن عثمان رضي الله عنه، وهذا فهم السلف، وفهم السلف عصمة، وبه نفقه الوحي من قرآن أو سنة، قال: إنما السجدة على من استمع. من المسائل المتعلقة بهذا الأمر مسألة الموسيقى. معلوم أن الموسيقى حرام، وأن الغناء حرام بنص القرآن والسنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين، بل إن سماع المعازف كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي وقت على أمتي يستحلون فيه الحرى، أي الزنا، يجعلون الزنا حلالا، كما هو الآن حيث صارت الزنا ثقافة، كما أقول هذا دائما، وهم ينشرون ذلك ويروجون لذلك وفق أساليب مؤدبة، أساليب مؤدبة. وبعضكم ممن حضر، كما قلت لبعضكم كذلك آخر مرة، عندما جاء أولئك الأشخاص المغفلين الذين جاءوا كي يعلموا الناس كيف يقوا أنفسهم من مرض الإيدز، حيث شجعوهم على الزنا في قاعة المحاضرة تعنا، شجعوهم على الزنا وفق طرق معينة، فقالوا بطريقة مؤدبة: لا بأس بالزنا إذا كانت بهذه الطريقة. فصارت الزنا ثقافة عياذا بالله. أعود فأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي وقت على أمتي يستحلون فيه الحرى، بالكسر، كسر الحاء معناها الزنا، يستحلون فيه الحرى والحرير ويستمعون المعازف. والحرير أي أن الرجال يلبسون الحرير، وقد حرمه رسول الله على الرجال، فقال: الذهب والحرير حلال على نساء أمتي حرام على رجالها. ويحتمل هذا الأمر أن يقصد به شيء آخر، وهو أنه كناية على تخنث الرجال، لأن الرجل لا يلبس الحريرة إلا إذا تشبه بالمرأة، وكما هو الحال الآن، فقد كثر المخنثون بدرجة خطيرة جدا جدا، بل هي في حد ذاتها صارت تسمى ثقافة كذلك، التخنث صار ثقافة. عياذا بالله. قال رسول الله: ويستمعون المعازف. قبلها بقليل ماذا قال؟ يستحلون ثلاثة أشياء: الزنا والحرير للرجال والمعازف. استحل أي جعل الشيء حلالا بعدما حرمه الله ورسوله، فهذا هو حكم الغنى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي مسخ وخسف وقذف. قال الصحابة: ومتى ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت الخمرة وضرب على الرؤوس بالقيان. إذا استحلت الخمرة أي صار الخمر حلالا، وضرب على الرؤوس بالقيان أي صار الناس يستمعون المعازف والغناء. إذا ظهرت هذه الأشياء سيكون في هذه الأمة ماذا؟ مسخ، وهو أن يحول الإنسان من خلقته إلى خلقة أخرى، كما حصل لبعض اليهود قديما حيث جعلهم الله قردة وخنازير، وهذا الأمر سيكون في الأمة وهو من علامات الساعة، والله المستعان. أن ترقد في بيتك فتستيقظ وإذا بجيرانك خنازير أو قردة أو ما شاء الله، هذا من علامات الساعة. وخسف، وهو أن يؤخذ الناس من أسفلهم بالزلزال ونحوه، بالزلزال ونحوه كما هو الآن. قال: وقذف، وهي أن يمطر الناس بحجارة أو نار. نعم، القذف أن لا ينزل الماء من السماء وإنما الحجارة والنار. الخسف هو الزلزال، أن يهلك الناس، أن يهلك الناس من أسفلهم أي بزلزال من تحت أقدامهم يهلكهم ويموتون، وقد كثرت الزلازل وهذا من علامات الساعة. الصحابة خافوا، قالوا: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا استحلت الخمرة، صار الخمر حلالا وضرب على الرأس بالقيان أو على الرؤوس بالقيان. لكن للأسف الغناء عم في هذا المجتمع، عمت به البلوى، بل بعض الناس جعل يجتهد باحثا في الشبه التي بها يجعل الغناء حلالا. بعض الناس صاروا يبحثون عن شبه وعن أشياء تجعل الغناء حلالا، فأدخلوه في الطب النفسي، فصار بعض الأطباء يعالجون المرضى بالموسيقى، وهذا كثير جدا. بل كما تعلمون أن الفساق إذا أرادوا أن يحللوا حراما ماذا يصنعون له؟ نعم، يجعلون يوهمون أن له فائدة، صحيح كذلك، يمسلموه أو يمسلمونه. لما يحب الناس يحلوا حاجة يجعلونها، يضيفون لها كلمة الإسلامية، واضح؟ الأناشيد الإسلامية أو الموسيقى الإسلامية، إذا كان فيها موسيقى فهي حرام، لا شك أنها واضحة. موسيقى لما تسمع أنشودة فصاحب الكلام فيها الموسيقى فهي حرام، إذا كان الصوت وحده. شوفي حالك، إذا كنت ممن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ولا يغفل عن ورده فلا بأس أحيانا بسماع تلك الأناشيد التي ليس فيها موسيقى وليس فيها ترداد جماعي. إذا كان النساء فيما بينهن وأنشدن بصوت جماعي وغنين بصوت جماعي بحيث لا يصل صوتهن إلى الرجال فهو جائز. ضرب الدف للمرأة جائز سواء لمناسبة أو لغير مناسبة. والدف ويشترط في الدربوكة ويشترط في الدف ما يكونش فيه ذاك الخيط ولا الخيطين. الدف الآن يديروا واحد الأخوات ربي يهديهم، كاين أخوات يضربوا الدف في الأعراس، يجوز هذا، ولكن كاين بعض الأخوات كما أخبرتني بذلك الزوجة وش يديروا في الدف؟ يديروا زوج خيوط، زوج خيوط ملاصقين للجلدة التي يضرب عليها، فإذا ضربت المرأة على الجلدة يصدر هنالك صوت آخر، ليس ضرب الدف إنما صوت آخر. الموسيقى حرام، الموسيقى حرام، هذه هي في أي شيء كانت الموسيقى حرام. قاس العلماء كل الآلات الأخرى على المزمار، وصدقوني لا يعشق الشيطان شيئا كعشقه للموسيقى، أينما وجدت وجد. نعم، الآن أعود إلى المسألة التي أثرناها قبل قليل بعدما بينا حكم الموسيقى. طبعا وكلكم يعلم عذاب الذي يستمع للموسيقى ما هو العذاب تاعه، أنه في القبر يفرغ عليه القطر في أذنه، الرصاص الذائب الذي يغلي هذا يفرغ له في أذنه إلى قيام الساعة. اللي مات وما تبش من سماع المعازف، أسأل الله السلامة والعافية، ووالله العلي العظيم لا أدري أين هي اللذة التي في الموسيقى أو في الغناء مقارنة مع اللذة التي في كتاب الله. المرأة الرسول جعل لها فسحة، تسمع للدف، تضرب الدف الدربوكة عادي جدا. وكاين أخوات ما، نعم هذه مسألة، لا يجوز للمرأة البتة أن تذهب إلى عرس فيه غناء، إن كان ولا بد تذهب وتعتزل ذلك المكان الذي هو ملعون عند الله، فقد ينزل الله عذاب أو لعنة بأولئك العاصين وتكون هي من بينهم فتصيبها. إما أن تلبي رغبة الناس وإما أن تلبي مراد الله تبارك وتعالى. والله المؤمنة لا تساوم، المؤمنة لا تساوم في دينها أبدا. إذا لم توافق رغبتك مراد الله فاعلم أن إيمانك مخلول، رك في الزمن الغربة. قال فيه رسول الله: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. جاءت بعد ذلك روايات كثيرة، من بينها: هم أناس قليلون بين أناس كثيرين يصلحون ما أفسد الناس. أناس قليلون هم أنتم أهل السنة والجماعة. دائما الكثرة مذمومة دائما، والقلة محمودة.